الجنابة من جنازه إذا ستره، وهو اسم للنعشي وعليه الميت أو للميت على النعش. جنازة ما جمع جنازة من جنازة ستر كما رأي هذا النعش شفنا كما رأي اسم لذا لقاريزا وسمنو ميت يلبس يهون ويب لميت وسمنو بقاريزا ولا يهون وما لنا باتشين سلزي من بتملكته يموت قدائنا يا موتين بسفر عندنا وسع تهزنا وفي السنان أنا بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات الموتنا ياو يهلم سو مهي جانو إهي إنجلي بدن متوقع لبذنو ياو بحيات بالو سووش ميتو سوستن عراتنا قدون باتشوال ماتب مكفل مسجد مكبر مسلم سكونا مسلم نوش مكابر مالتنا إهي وندوش كتفو من عدرقو يموتو وندونا سيد جراش أفا عندما كان دمو زمد يهونا وندم طف وندم تراش طفا سيد يهونا دمو زمد يهونا طفا طبعا يتدرك تامو يتدرك هلال كذا دمو جنازه وسا مسجد وس وند كطفا سيتوش يسجدوا هلال وند قال لكن سيتوش ما يملك فرض الكفايه انه يوتا يتوسن مسلم كسجد هيروش يهونا جلو هلال ስለዚህ ያው ይሄ እንግዲህ ያው በነብዩ ዘመን ተጀመረ ነው ሰገዱ ሰግደዋል ወሳጅም ተሸርዋል ሌላው ደግሞ ህክሙ ከሁም ሰላገ እንደ ሌላው ሰላም ውዱ ምሽረጣል ቂብላ ምሽረጣል ስትራ ምሽረጣል ተክቢራም ምሽረጣል ከዛ ደግሞ እጅ ማንሳት ይመለከታል ኺላፍ አላዳን ሰዎች ዱዓ ነው ዝምብሎ ውዱ አስፈልገም ይላል ራጂሁ ቀው ውዱ ማስፈልጋል ቂብላ ማስፈልጋል ስትራ ማስፈልጋል ተክቢራ ማስፈልጋል ነው ሰላት ተብለ ተጠራ ወላ ተሰሊ አለ አሐዲን منهم مات ابدا بالوا صلاه ولترتواتا يشترط للصلاه صلاه الجنازه ما يشترط غيرها من الصلوات معناته راجو قبل غيره خلاف بينوروا انا ابن غيره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى النجاشيه في يوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف به وكبر اربعه ابو هريره رضي الله عنه نعى النبي صلى النجاشيه نجاسي نا يادرغو نجاسي عند موت وريون نغر صحابهوش معناته بموتبت قال معناتنا كذا ود مصلى العيد عيد مسجدا يذواچو وطو اذا سجدوا اربع كبروا الى عندنيا نعي مالت إخبار بموت الميت إتشارة لستقدبت من ناقل شقر الله يتكلك له حديث زيفا نهى عن النعي عن النعي يميله ودرو مالت لما فكر بلو إيان دان دون قصا يزورو إيان دان دون قليل موتوها بلو لمفاخرة يهونا انتن دمسيزو يا كتب على عندان دكزي دك سباستا سمسال يدرد يا جيكورا بيتا جين موتوها نقبس انتزباس انتزباس انتزال يهون إتشارة ስለዚህ ሞቷል ለመስገድ መናገር ችግር የለውም ይጋጭም ነጃሲ አስሐማት ኢብኑ አብጀር ማሊኩል ሀበሻ አለይሂ ሪድዋኑላህ አስሐማ ኢብኑ አብጀር ነጃሲ ማስለ ለቀመ ለኩል ማሊኪ ምምሉኪ ሀበሻ ሀበሻ ለሚያስተዳድሩ ንጉሶች በሙሉ ቅጽል ስም ነው ይላል እስከ ደርገ መንግስት ድረስ የዛሬውም ይዛል ግን ታሪክ ታይበስ እስከዛ ድረስ ታሪክ የዛሬው ሀበሻን የሚገዛ በሙሉ እስከ ቂያማም ድረስ ስሙ እንደነው ነጃሺ ነው ግብጽን የሚገዛ ፍራውን ይባላል የመንን የሚገዛ ቱባ ይባላል ኪስራ ማለትና ፉርሽን ፉርሻን ፉርሻን የሚገዛ ኪስራ ይባላል ሮማውያንን የሚገዛ ጣሊያንን የሚገዛ ቀይሰርን የሚገንትን የሚገዛ ሮምን የሚገዛ ምን ይባላል ምን ይባላል ቀይሳር ይባላል ቱርክን የሚገዛ ኻቃን ይባላል ኻቃን ይሄ እንግዲህ የንጉሳን እንደ ሀገር የሚለዩ ቅጽል ስም ነው أسامد بن أبجار النجاشي رحمه رضي الله عنه مخضرم نو نبيون على يمكن بركة سيالة أمنوال سلموال ياون قدي نبي رجلان صالح من الوطل بحديثه ما ثاني رجل صالح من الحبشة صالح عبد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني كرفا وهرزا كبيرا للمسلمين باقرات شو أمارات سيدفع باتش سيجنن باتش وذهبشة سيمته ياون نوم السلام نوم حبيبة إن جعفر إن عثمان إن عبد الرحمن بن عوف إن عبد الله بن مسعود وزاته نزيم التو ما شاء الله سلموا النسون كبرات شو طبقوا باقروا اسمنا اندي أصفافوا سمناتهم طب اندي الرامدو يسد تصبوا يموتوا في سنة التاسعة من الهجرة كأمت هجرة بزت أنيناو نو كتبوا بزا بزا سيمبلسوا بزا بأمت هجرة وبزت أنيناو أمت هجرة بزو كسد تكسدوا عندن يا نبي مترشا هيدو زمشا غزو تبو تكهيدوا ولتن يا اي نجاشي موتوا سوستن يا عبدالله بن أبي بن سلوى اسم المنافقين موتوا عرابتن يا دمو عدي بن حاتم سلموا عمستن يا دمو بزا أمت سورة البراءة ورد عليك سدستن ياو أبو بكرنا عليين أبو هريران حج ليادرقوا يطعوا يحج مري عرقوا ودى مكة لكو تال فزا عمد نبيو هديو بق لكو قبعت مارا نساء عليه الساعة الهيدوم عمل وفود نو سدستن ياو عمل وفود يتلاعي بهرنا بهر سبوج بعد فتح مكة بس من تنيا مكة تكفتت وعلا زور ياو يا مكة المكة فتبك أنبرو سو ما شاء الله يسلم يمت أجمر الساعة الاستناقض سبعتن ياو دمو يحج واجب النت يعني أمت متوانو نزيبات جرو ويانا ما تتكسر في الستوش ناتشو اليوم الذي مات بموتبت كان إنا وذا عيد مسكجا وطو كرر حرمو عرات كبروا بطلا يعني دمو ياو مسجد مسجد مسجد الشالة جنازة راجيه قول نقرقين ياو مسلح موتاتو مرات عليمجي يتو السلام عوج بمسجد جنازة مسجد الشالة راجيه قول الشالة صلى على ابن نيباء في المسجد الله عائشة ورسو وليس على الليلة وكبر أربع دمو عرات تكبروا وعبزانيو عرات نو بيكبروا بجنازة ليلا ودمو بدأ المسجد الشالة الشالة مختلف علماء من هذا الحديث وذهب إمام الشافعي رحمه الله وجميع الشافعية غائب الشالة كهجر يراك كهونا مسجد الشالة مطلقا نسي بهجر بيسجد بيسجد من الشالة ليلا يتوسل العلماء غائب مسجد الشالة بنا كان جاسي بكر بليلا السجدوم نو سلذي أي الشالة بلاه يلالو يتوسلوا دمو أي بهجرو يمي سجد بات كليل يسجد باتال ينجاسي وهجرو يعني كافر نبى مسجد بات النبرة منا سجدوا بتاله نزهنه سيدي باغر بيسجد بات كون اي سجد باتن اراتنيا ودا موت اللي سو كون عليم دانيا طرو داي مفتي ده تلالي سوچ كون باي حضرو بيسجد بات يچال بمكه بتقمتكوت عند قد بيچا باونا شيخ رياض موتو سي موتفتونال المؤذن استواوق اذا الصلاه على الشيخ الفلاني في الرياض سجد بات برو ليلى اتقبون بالله بيچال بيسجد الصلاه على الاموات يرحمكم الله الصلاة على الأطفال يرحمك الله بلا سواك إذا بالسجدة أردتنا ومستنا قول دمو إنتنا نجاشي جنازة بغائب السجدوم جبريل أتقواج رسول الله شهر مرحيقين تقبائي نتين لهم سلزي والله أعلم أقرب الأقوال يعني تلال لك سوك هنا بالسجدبتم إن شاء الله غائب بالسجدة إكلا فلذلك سلي على شيخ ابن باز يوم مات في جميع أنحاء المملكة بإجازة فتلاقي كذا ما هو بس انتشي من كوتر مسجد فسجد وكذلك على شيء كنا أسيمين سلي على إدة مساجد يوم ما مات نزكهون الشرع المالت أقربوا إهينو من البقائي بسجد وبعد إنه حرامنا وما لا تأسيزم جن بزو انتن أيضا لم أشي واللي أزود ترى ما تقول لا إله إلا الله تقبل أيضا لم بزو مكين هذا أنا بيو بنجاسي بتشان سجد بيا سجدوا منا بيا على مسجدات نجاسي دم إخيك ما هو تاو قال بيسجد بنا نبرم بلا نال منا تقبل أيضا لم وأن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله على النجاسي فكنت في الصف الثاني أو الثالث يا ولد سو صفونه بركاتا مسلموش نبر يا ابن إسكا خاسر شيء بلاه هو نوال مدينة لا يمكن نبره مسلموش ما لطنا سلذي ولد صف إن ده يبغى لطنا هو بس استنى صف نبر كون بلا جابر الناكرة ميدا وتوسقدوان وانا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن فكبر على اربعا اي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بمدفون مستجد يتشال له معناته مدفون عند سو سايتكبر بفي سجد التسجد سجد كبتن نبر ايدل وميدا سو سجدو قبروس نبر ايدل سلازي كذا ليلو كمتى سجد بتال ايو يا هاجروا واناو مري نبي يالو ليلا سو سجدو قبروس نبر معناته كذا من هنا يعني كتكبر بحال سجدوا بات عبد الله بن عباس من ده حصان هونو كساچاو گا سجدوا ليلا عند ابو بخاري حصانات بجنازه مسجد چا اچال ميل امتو اين حديث امتا اسوم يا ليج نبرنا ازاو سجد بمدفون مسجد ارات كبر ببيزات يمطاو تكبير ارات نو امستم مالا سباتم مالا بهمزه امس سبات تكبروا الميل نكر الله سلازي اسك سبات سبتوال سدستم مالا علي بابا سهل بن هنيف سجدوا انه بدريم بالوال اهل الفضل كونا تكبيرا اسك سدست اسك سبات مكبر بطال ببزاد متاو جد ببزاد ارات نو تكبيرا عندنا تكبيرا يكبرا بجنازه نيتو مالنا كذا فاتحان يقرا يكبرا سعد النبي اوردا يكبرا كذا بها دعاء لميتو يا درغال كذا مترشا كبرا كذا بياچي تنشا زم مارغاتنا كذا السلام متال منم سايد مارن امسن قادر تكبيرا ان شاء الله اكبر سيدنا الله اكبر سبات قادر الله اكبر فما انا يقرا استا اراتنيا ودرس كتقرا بحالا معناته ازانياو هنا دعاء الاستفاء كرا بجنازه يقرا يتشالال جد بايقرا يمرطال تعوذ بك يتشالال بايبال يمرطال من لان سنه مبنيه على التخفيف نو استعيذ بالجنازه عندنا يبان جواز سوره مقرات يتشالال كفاتيا بحالا عندنا دغدي يقرا يتشالال يبان الجواز ما سلامت سنديت نو ولت نو عند نو ابزانيا رو عند ما سلامت يمرطال على حرمين او سلمونا تسليم واحده فحسب نو ولت يتشالال عند عندك زين ولت متوال وانا وين عند بتشا ما سلامت نو تمرطنا بلاجو رفع اليدين يتشالال وكان ابن عمر يرفع فيها في ساد الجنة وكان اشد الناس متابعه كما ذكرت لكم لرسول الله ان نغر كساتشو سا يدرغو منا ليلا بمدفون مسجد يتشالال كتكبر اسك سنت كان اسك ور اسك ولات ور أي بغلبة الظن أي أي جمام أنتنا إلى ما يشتم سكمي برد رجاء لالو نبي عليه الصلاة والسلام بأم سعد بسعد بن عبادة النات كسر شوقا هيدو نبر بهيدو بات موتا نبر ثمن سكمة طوالا كور بارا سكدو باتا لبارا إسكور درس إتشاور كسر بس كسامن تيالله وجزي درس بغالب أي شتم أي كيرم سكمي برد درس مسجد إتشارا بمدفونو بإلى إلى ليلا ما قبل ذلك بتو مسجد إلى إتشار من هذا بدك كبر خالص جودة بات كهونا لسجد إنجي مالت و وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب يمانية بيد ثورية ليس فيها قميص ولا إمامة. عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام بسوست لبسوش يمن هجر بتصر نتش بهونو يتت بهونو ثورية من درو يا فابريكا من درنا ثورية وين نتش مالتنا يا مجمرة بيدا ميلو ألنا أندو ربنا ليس فيها قميص ولا إمامة. لو أنت نجري بنات جلبس بسوست إمامة قميص مساعد درج بسوست بيتشان فانت ما يدرجم إمامة ما يدرجم شرط ما يدرجم بزينه ويكف ميكفنا لو أنت ثمر راجعين لنبي نجري أفضل كم إيه كبوت وعلى ما كثر جدي هون بناء دستة جون سيرة إن ديت أمتاع شو لمن أمتاع أو لنبي عليه الصلاة والسلام أفضل كيفيان بمرد الله جو بيموتوا مالتنا سيرد كذي وستن بسوست ما كفنا ثمر راجنهم نجار كن باندوم مولو سمعنا كشفنا كفنا ويتشالا يا كلا كفنا ساوبون إلى الفقهاء وتشو يعني مولو سمعنا كشفنا أو يتشالا نجار كن سوسي مرتال إن داو مهرمون ما أردني مطالنا لزين لي متاجدا مهرمون إن داو هلت ما أردنا اكسلوه بما وسدي وكفنوا في ساوبيه بإرام السوتشو كفنوا زملوان لسيت كهونا قميص إنام دمو إزار إن خمار الدرجال ليلا هو لتلفافتان ما تقلعش كمان نجوي مرة تالي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسوا من ثيابكم البياضة فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم بنت بكفن مرة تالي ليلا ومتشالة لمن بيبان خير ما زرتم به الله البياض نجونا والله من زي رباتنا نج لبس طرونو ببزو مركو تودا جنتنا تفلاق النتالو سيرة زين عن أم يدية الأنصارية نسيبة بنت كعب أو نسيبة بنت كعب إحدى المبايعات قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي توفيت ابنة زينب زينب موتا فقال اغسلنا ثلاث سيتوتي طبوا سوس كذي أو خمسة وأمستي أو أكثر من ذلك وسبعة تيما كذا ما بلل إن رأيتون إذا أسفل لكنا بلا شكالات بماء وسدر بماء سدر يبقوا قرى زاف تبارا لشن يعقر زيبا جماعة أكاوش تكني على شن يبقوا قرى زاف في رأي بلل قالت إنه سواء لو كانوا منجي إنه سواء يكتما صلى الله عليه وسلم يكتها تلوني بسدر يعني يقول قرى زافت بالالج بس يتبوت على من دلنا سدر سواء نتونا أتنا قرى سلمون سواء نتفتح فتح إذن الكاري ستوالما بقيت كذا وارو ماتا بدو كده سواء أموكو يتبال أموكو ميعتبو سواء نتو اندال مالنا ويتكو معتركون عند الفتح تكانون بستكر يما إليك إدي إدي في اللبتون وكانون بستكر عندنا بموك وما تبو تلو سونا سلا شتى تويشلا ورتجا سونا سلا أتنا كرام بفتح التوال بقص قزا وهرنا ب بسيدران وما تبو ما يتن مارنا بقول كرازا لسه فانتا سامونا سامونا وسونا سلا كان يفتح التار بشار شاس وجدارين أهون يتات أفق كان يتات أفق بقول نايندي سونا سلا وجعنا في الآخر ما ترى شاعر أبا كافورا كافور مبارك إيه كافور هي بحر زاف هيك تعلم علينا نيا غربان كافور يلطار ربوتشي بحر زاف وين دمو هند غير ميغن شيتونو ايرتينا نزي تنوچ يامدو تاربزون غزي او شيء امين كافور شكو من الرابين عادر بلا لا من كافور دمو هي بحر زام يدرغو يكر اختفال لانه يدفع الهوام اغاطاني ميتو تاطبو لمقبره هون شجر بيكسد تنش بيقوي شراريت غندان بررو زنب اي وراو اسلام عجيب كون والله ميقدم عيد الاسلام دورو يسلطنا الله اكبر هايلنيا انتني كرفي فلا يدلا بدي بحر ذا شمك كتبلو بمجا رشاو وها يتمرا بو ها يدلا تصمكو مالن خلاص ياتي وها سمنتن تاطبوالج خلاص من ادرغوال عندم نغر ولا ذنب ولا بررو ولا غندان ولا شرريت ولا تباي عند نغر ياتوبت بتصماري دمو اندغنا اتغبو لايطال منامن يچيسال كتاطبو بوحالا كذا دمو باي بقال زي سقلا اسكم يكفن قلل بالا نغير يدرغال كموت جمرو بلبس ما يكف يشفنان كذا بهودو إن داي نفا وفرت على برث نجاري الدرجة نصف يا هو سبحان الله إيه إسلام مستمر أبي نستمر أبي تنكب كاب يا أخي موتوا بقى موتا تعالوا على العالم من أين تنكب كاب دي الدرجة اللي تنوي يا أخي الله يعزه ثم أماته فأقبره ولقد كرمنا بني آدم حيا وميتا والله حتى كافر بيهون كذا كسر الجرا جنجي إن دي أنا واردو سبحان الله ليلا ودا موز سيتو تشي دي تابو قالو سيتن والاولى ان يغسل ان يغسل المراه النساء يلالو بتمراج الناس لو عند الشافعيه وهو الحق والله اعلم سيت كموت سيت بيعطوا زمد يكون سيت بيون المراه عليا ليلا سيتوچ بيعطوا يمياقو كون ايو نبي رجاچون ساچو ماطب يچالو سيتوچن يتابو قالو سيتوچ ايچ امو عطيه عالم نبرش تاق نبر ليلوچنم يتابو قالو يتوسنوت اي سيت سيت تب انجي الناسون ماطب يچيلو ايتون ماطب يچيلو ميلو قالو مستون ماطب يچالا حديثو سلام طابط اسو عندما البسام ما ترى شراب نقول أن نجرك تشيلاي وقفاس من لقاتان حرام نو أني لهم والله أعلم أقربوا سيت سيتي تبات يعني وندن وندي تبو إنجي سوي الناس بيات بليلا سيت وش أحكام ماتا ما يشيلوا هونو الناس كم استمر كم الفات راسو ماتا ما يشال مني ليجون بيات بو أكستون بيات بو آياتون بيات الناس بيات حرام نو بسام حرام نو بيقول عندما ردتوا هيدوان بيقول قال مرام تودي الأحكام لا حرام نو برات تو ایران نگار کن حرام نو مارت ولای اینه گار کپلاتم نکن آد ابزار یعنی موج یمیلوت به هم راج النت نو نکن اجنبی ایدن لچم ما هیکما ویندن نو اجنبی لالم نکاکان نبرایدن اجنبی ایدن لچم فما بارو میستون ماتا بنداوم استبالوان استو میستون لماتا کفکدا زمان این آتود با اذن کتمون علیشو ماتا بو ویندن وان ناوم اینه مسلم دی سلزیامونه بر ماش تخلال فالو یتوسطانو داو ما طبعا يتشرسك يا بس سام إن دميا بدال نقدر كده أفزاني وتشو بتمرج الناس نو سيتين سيتي تاب وندن ود ودي تاب ميبالا إنجي زمان كهونا وندم سيت بياتو سيتون وندم بيتات وحرام نو مالتو خلص ما مبت عفن مولتورك توزك تولا ما هيد مياس شيل أيدا اللهم نو وفي رواية أو سبعة أو أكثر على تفسيرنا وقال ابدعنا بما يمنها أطبعون جماري جمروت جمر جمروت بأنيوانا ومواد الوضوء منها كوضوء بهون وأكلات ما رد من دنو يوضوء أكلات عند وضوء ترتيب تابوت فيتن إجن كوانا عند وضوء ترتيب كفيت عند زائد تابوت كوضوء أكلات وشونا وكأني كأنيون تابوه ما لنا باتشر وكما يقول الشوكان عند شرح هذا الحديث نقلا عن ابن حجر وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسا ثلاثة قرون كذا يموت الجوان يتسيج يزيج يزينب النبيون ليج ساقروان فتا من هذا الرقنا سوست قنقن هذا الرقنا كذا قنقن سوست درقو وده على إطالار وده على إطالار كذا بكفان رزا يكفر عند يتكبر أنا والسلام يتكبر من الباز ساقرو يفتانو يا صفتو ما لنا سيام كسر قو فتو نزا ما درك تقبينه ويسيد كون ليلا يوند من عمل كونا تفروم أي قرات ساقروم أي نجم كموتا وعلا خلاص بك بحيوتنا من السراء والسراء أهون يامتين منهم من نكاته إلا بس أولي يتكبرنا تنش قراته ما ينكا سبحان الله يتكبر يسويش وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقسته أو قال فوقسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسيد وكفنوا في ثوبين وفي رأسي ثوبيه ولا تهنطوا ولا تخمروا رأسه فإن بس يوم القيامة ملبيا وفي رأسه ولا تخمروا وجهه ورأسه قال المسلم الوقت كسر العنق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي عليه الصلاة حجة الوداع بعد الرقوبة أرض رفع قوموا يالو عند سبب كساسه وكهرمه قوموا يالا جمالو أوردات إيلاو كذا أنقتون إن دال إن كت هذا الرقشو كري كريكة إن دا برقيقات إيلاو أنقتون إن دال ما كسبر على بزاو موتا إن دا هرما نبي أستطاعت أبو نقرو منالو يعني اغسلوا بماء وسدرين بوهانا بقرقر عذاب ياو قرقر عذاب سدر أي مارا شتو أيضا لمنا مهرين بيكربوا إتشالال وغالنا وكفنو يتوب إيه قولت بزاو بإهرام بسوشو خلاص كفنو تعالي ما جمرا او مزغاده كورو احرام لبس رت من لبسو كنايا يا كفن انت ماستاوشان ميلال يا كفن ماستاوشان اغاطان كموت بزاو قاتل بزاو تزغاشتال ما جمرا ولا تاني شتو اتاقرب بات نوريم شتو يدرك ليلاو ميت هو نسو اذا في تولا اذا افنچاولا عندي بنت بطي تدرغو عندي شتو يدركال بكفن يدركال بسونته يدركال يا اخي سبحان مشرار اند مسنيكونو والله اخيرا سراو كامار يا سلام من يعنك الكابينو يا ركسو يا تبو يا سجدو يا زدو ليش يا أخي صوري تمديد الله يكبر وفطور يا أخي الحمد لله رب العالمين يا أخي موتا أهو كان التقوى إذا لم نزي سوتا لأنهم كان الرضا إذا لم الله عز وجل تتقم بطال بسم التقم أنت تتقم يا الله كل شيطو مهرم كونا يدرق بك شيطو مهرم كونا يدرق بك مكناتم يا إهرامو بما موتو يفرسال يفرسم بما موتو إهرام يفرسال يعلوت سنقلاتون ما يشفنو شيطو يدرق لها نقر قل ضعيفنا والسو راجعوا قول بإهرام يبقى كل عبد على ما مات عليه كما في السيد الرديسي إجابر بلوع النبي عليه الصلاة والسلام سنلزي بإهرام يموتو لبقى يبقى سوى مدقى ملبية ولاتهم رأسون تنقلات أشفنوا مكناتهم بإهرام يعلسل تنقلاتهم واندكون أي شفن يا سيد كون في توا يشفن إلى يا سيد في توا إهرام مهرم ننتنو بإهرام إهرام بوتا بسيت في توا نو إلى اللو نقرقن واندوش اندايوات قرفف فارا نقر بيادرقو كل كنا مهرات يا سيزم فإنه بس يوم ملك يوم لبي في يالك كسكسانيا يو بإهرام إهرام أي فرسن بموتبت سلزي خلاص إهنن بإهرام موتوال إهرامن أردو رفان ركن الأولون عند سهولت ركن إهرامنا وقوفو عند أسجنج خلاص موتوالنا خلاص بإهرامو أقام أشلاي بإهرام سرابة حج موتوال خلاص يوم ملك يوم لبي في سيلي النسالي كسكسان إيه أحكام الحديث بدو أحكام إذوال يا إنجلي بإهرام الموت سو بزاي كفنال شتو أي كربم بعي بعيات إندال شنجلات ما يشفنهم بعيات لا يمار ما شفنا عندما يكلكل ندمو إهرامو بموتو بموتو أي فرسم ندمو وفي روايات ولا تكمل وجهه رأسه ولا تكمل وجهه ورأسه وجهه نميل عندنا وجهه لتنكع عينه كيلا إيه إيه حديث سنات من ميلالا إيه فيتون الشفنو ثميلا واندوكا هنا لمن دينا لا تنكا كاكارا فيتون شي شفنو إيهم سونة بالشفن إشلالنا خلاص بك إيهو قلت سهولو واندوكا هنا كذيبا تاج كذيبا لا يالو فقال صونو بك مكبر ليلا ما يتندر شفنا ما يدلنا إيه إنجدي إيه الشفنو مش تو ما يدرقو ياو بزاو لبسو بإهرامو انتلا ياو اللهم سودا مو بموتا بس رايك أساك سلا لا يموتو سلا سيسك دي النسال سيسرك موتو عند سرك النسال يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمان والمنافق على إيمان على نفاق إيمان سلزي ياو بإهرامو يكسك سادنا سبحان الله ليلا ودمو عند سوى إهرام سرا يهجز سرا جماش أدرقو كموتا يتقرع أي سرع لتم إيه نبي على الززو طواف أدر قلت ساي أدر قلت من أدر قلت على آلو هذه ما أدر قلت على آلو خلاص درس على توسنا وخلاص بس ذلك إن شاء الله حجون سرا سرتوا قال مثال وقف قصر عن قد مسبر مارن وقصد فأو قصد عنده يجرسنا كذي آذنا وأساوقنا توفا فأنا هيك وهو فقال أشيرنا يستأجوا شريط أشوا مارن إذا إنتنا أشوا لاي متذكر أشوا لاي ماذا شريط أشون أرجلات إيه ودسي شريط درجة لا مالتهم عندنا يستأجون هذا الربوط وهم ليلا أن نبرم نو وهم دم لا تبرروكنا يستأجوا تبرروكنا إنك توسط بكل أرجلات إيه شريط توسط درمي درجة هذا الرجلات على ودسي شريط إشلا لا مالتهم الرجاء هنا عن أم أدية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا إنيا سيتوش جنازة كما كتتك لكننا ولم يعزم علينا قرط أبتدرق بنم يعني حرام أيضا لم كرهانا ولم أردت فيدال إلى رسول السر وما أعوذ إيه يساقي بالزابين وعمات إياه نقر جن حرام أيضا ما تأسيزم إلى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يا رسول طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جنازة مكة يتشارك ياو لأن الله زوارات القبور زائرات القبور بلوال ارجئنا مأذورات غير مأجورات فإن كنا تفتن تؤذينا الميتة وتفتن الحية وتؤذينا الميت بلوال يموتون أذات رقا الله بايات هذا تفتن الله وجنازة التوت تملسوا لأن الله زوارات القبور بلوال كذلك جنازة مكبر مهيد إهنو سيتوت ودى مكابر بدرس إلا باج إيه من دلنو يمني كبر وندوش قالونو أليا أريات الرأس ما يتوه موسى يبتني بلا يبالم وستو مقبرة على بس إسكشالو ما شيء إسكشالو وكم مياو كهون ما شيء ما عند الله وندوشين الله بعندك زي أي جساد جم يا الله إذن تونا بعندك زي سووا شيء موتوا هي بهيدة بهي ترى ما موتوا تليك ما وكونه لو لا الله تدافن لسعو لدعوت الله تعالى يسمع من عذاب الكبر ما أسمعه يا مقابر كتاتين الله إني لين دم يسمع إني أسمع شو الله إلى من نبر كوني أتك أبرم بعندي موتا شو بالي نورال من الكين؟ اكتب لما هو في زيادة النساء للقبور أكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم ولما هو الحجاز الأسريين ولا تشوم ياو اتشالم بلا هدوان وابو البخاري باب زياره النساء القبور بلا انسين حديث عامه عند سيتيا مقابر غاهدا لجوا موتوا تاركس نبرنا انت اصبري هذه تكله اصبري بلات اليك عاد فين مسبب مصيبتي على تشاو الى ايه زياره تقاوماتم بخاري زياره الجنازه باب هنا متى ليله الباني بيشارع لمين نغير الله تشاو كن جمع والله اعلم اغاطامي كهونه هون بلا سايو اجر منغ ستيت عندهم صبر ما تطاقا هونهج صبر الله تكون زنبرا السلام عليكم بلا مالف كون اي كلكلم بكناتم عائشه يعني زارت قبر اخيه عبد الرحمن زير الله بما رات هي المرجاء درسا يا درقال واما هون بلا ما هيدوا صبر متطاقا هون اذا متقلقر كهونه ما هيدوا حرام نو ومالات الناس ما موالن. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسيئوا بالجنازه تفطر طلب لا تشانيو فإنا إن تكون صالحة بوكو أدراجيت كونج الله مجعل من الصالحين فخير تقدمونها إليه فصاحبة خير يا خير الصراع بالت بيتنا تنا لا خير الصراع تادر سواتها لا تشوهان سلزي هاقرون أيضا لم زيقنا تغير عندك طورو صراع الله إزا إزي مقويتها أي قبل لا ينبغي لجيفة مسلمين أن تهبس بين زهراني أهلها كما في حديث آخر. وإن تكون سوى ذلك كذبوا تشنجل يا مكفو سرا بالت بيت كونتش فشر تدعونه فصاحب شر او فصاحب شر تدعونه شر انا تغلغل الله تشنجل طرم كون سرا سطات سنتالاچ بتفون كون تغلغلوا تالاچو نو سلازي تولو مشنيتو تغبي نو اندنيا زيغنت قيروال زيغ مغلا تغبي ايدلم لدياقيم تولو انجدي تطيقو ميهونو ليهون سلازي ازي مقويتو تغبي ايدلم يغ مامار يشتار بوالا تو دبقورون كان استمي تو درجا ليشت يشلا سبحان الله الله عيباتين ما تشفنو الله قوم انجا ملاس قرام يا اخي والله من ملاس قرابين والله العظيم الله يا الله نعمه بيالق نورو والله بسوري چرثوتان ما تيچان نبر على ما استب كو نشودن والله على ما استبنوا على ما استنتن يوالين غلتا يا اخي موتن طفتن طيب جنازه هونن ايهن انكن كار مدنغو كذي يبلط عزت من الله الله لا تسويج كذي يبلط مالك من الله ولقد كرمنا بني ادم ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره شوف ثم اماته قد فانت قبر ادرك الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا يا سلام الله اكبر الحمد لله. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ماتت في نفاس فقام وسطها. سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي كنبي وحالا سقتكون على امرأة باندي سيتية أم كعب تبالا لجلال أم كعب ماتت في نفاسها ست نفاس لغة ولادة إيا ولدت إيا مدت موتا نبر فقام وسطها سيسجدوا مهالوا قوم إلى عندنا بنو فسا بهو يد مسجد الشلال إلى أتباهم عند بيتشاي بقى الشلال إلى ليلاو سيتو سيسجد مهال تقومو يسجد إلى إن هذا مو يا سيتو دمو سيتيا يا إن شاء الله شهداء ناس إلى له هي لجوا يوم القيامة بامبرت جمادو يا قوتر جنة سكبات على مين هذه سالة سبحان الله إيه كهونا إنجليت اللي كأجرنا فقام وسطها ما هلوان قوم الناس قالوا يا لمن دناو قيل لا سترة عنو يعني سترة عنا برمنا لسيتوش ميا لبسو نجار إتفاق نبر كذا أنسى سترة عندي هون قوم تلالو نجار جن عامنا وكذابوا على أنس أدرجو تالنا لذي به النور أنس تواو نبر أنس إن دز السجدو رسول نسي السجد إيشالو بالوال الناس سنانا ويسيرو تعاون بالوال الناس لذي من جزيمناو ليلا عندنا دلماس بنجارو نجار على يا وند تشنگلاتو حساب بطام تشنگلاتو سمي بس شرب لي حساب سمي يشيل كذا اقطاچا هونو يقوم كذا تييو لذا ما قانص يورال ما قال هي بزوم قال هي تندم سيتوج بزوم كده بغالب يا وندي من جيرو ميشلو تناچو زي كمحل كمحل سلا هنا يلا نغير كده هي ودك نغير سنة نوع نبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول بريء من السارقة والحارقة والشاقة. أبو موسى الأشعري عندك زي أم تامة ميلاد بقى الناس يعملوا كذي يهون انتنون شكلاتون بون السيتية شلا أرجون دي بتعم عقلون صار غشي عليه يعني إيه توم على أتاك من أبو زمان دوتشو بتعم شوكو بلا وشوه كذا وهالات نش ملص هذا الرجونا إني أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كتربا سيتي عدم ترتشاله إن رسول الله بريء من السارقة والحارقة والشاقة سارقة التي يرفع صوتها عند المصائب نائها من تبارامان شوكو متلو الشاقة التي تشق صوبها عند المصيبة متقطع الدواء والحارب عيدتي الحارب بشعرها عند المصيبة تقول مثل الناس كونا شوات أي تشال بلوال حرامنا أي تشال مسيتوج وقالوا تشاتو سيموت تقول تشو ملاجات لبساتو مقدادات لنفاتو تشوكو بلو مچوه وانجن وفي سي مسلم الديسي مالك بن أشري أن إذا لم تتوب تقام يوم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قدران ودرع من جرب الحديث حرامنا وانجنا وفي سي من الديسي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس من ضرب الحدود وشق الجوع ده بيبطل لنا الساري ان ترفع صوتها عند المصيبه سارق السليق بسين بصادم لدم سلال ويوم السليقائي شيء وشي وعن عائشه رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعمى ما توجدي ذكرت بعض ذكر بعض نسائه تناجروا كنيسه تابوت راتها بهذه الحبشه يقال ماريا ماريا بتبال ساري ماريا إذا تنتقلها قرمات طبعا نبرا إذا صحابه وچو إذا ودا قيلة أسمرات وقيلة الدقرات ودا عدواء الكبابين ويلان هي نجاسي مكابريت الكبابين أكتها وجوغرافي ما نبوتشو مهادر كي جوغرافي ستو تشيلو كلا تو جوغرافي ستناتشو يهد الكبابين ميقنيو مكا عين يكاو قبرو أسامة ابن أبجر النجاش من الجمهورية من الدولة يا ودا عدواء إذن لم عدواء الكبابين فأكسومو كما قال يا سنسنت ودا عدوى كابينا وانا شهد الله انا قال لما سكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض النساء كنيسة رأت بأرض الحبشة أيوات يقال لها مالي حبشة مالت حبشة مالت يعني لغتني التجمع مالتنا يعني يتلاقي وسبسب سومات وقرنة يتلاقي لهون وسبسب لهون يعني أخلاط جماعات مجمعة من السودان خطو قروش مالتنا وسبسب لهون رسمنا ويلال حبشان يبارك دورو يا إثيوبيا، سومالين، كينيا، جيبوتين، إلتران، إثيوبيا نكاتي تنبر. أهون إثيوبيا بتشاك أرطوار، كلهم ثقانات أرطوار. لك شام مالنا، لفلسطين، لوردانوس، للبنانوس، لسوريا، السيم من تنبر. أهون كي لسوريا بتشاك أرطوار. دورو بدناو أبي سينيا دم، يتكاتر فيتم من تنبر. أبي سينيا. دور أبي سينيا بربر تبار. يتكاتر فيت. إيه ده ده ما نه أهون كذا. تاريخ روس أبي سينيا. هذا روسا كسوي تاي وش أكرت الناقة هذا ربعهم بما كود كتاب سلا بهرو سلا كتاج أو سلا هني تاو سلا عفرو سلا عيرو سلا ملليون سلا كرسون ماو جد لا إيه عندنا نسمت بعكر التاريخ ده تشاينا تشاينا من هنا مسكين أباد الناس إن توش يا تقول لكم بس أكرر التاريخ زيادة فيها نعم يقال ماريا ياو ما يداري ماريا يلو ده كده توشوا ما هي تبان نبر وكانت أم سلمان هند بنت أبي أمية وأم حبيبة ما نادم مبين أو تسمه طلبة ساتة ما اسمه مبين رملة بنت أبي سفيان بعلا النبي مستون وقالوا قال إيش يا حبيبة أم حبيبة بعد سبحان الله كهابشة تصدوه يدول دينو إذا نصاره ونموت الله يطبق هابشة الله يطبق قاتل ما شاء الله سامر الله أم سلمة يا السوق الساو ده هابشة ميدوان مدينة مطرق الزابو على بهيدات موتا هذا النبي أبو توحش وبلتونه وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنها أتتها أرض الحبشة تروك أي أغرق نبي رجقا متى ونبر فذكرتها تناقض أم سلمة من حسنها وبتوان وتصاوير في يالله سئل انجدي بيت كريستان أبزاني بسئل انتال هذا لك لك كالو انتال لك لك كالو يما رام اكدس تمارامنا يقدس جبريل جبريل سورة ياو لا تجد كنيسة في العالم إلا وهي مملوءة بالصور سورة مجمرة شقرامة مهنون أياتشو بعالم لا يا بيات كريستان أتاعنيم يتم شرتشين أتاعني أتاهم بس إلي يتمولوا بهونيش أي فرفع رسول الله بموت ما ماتشون عينا برا قرب فوق على أولئك النذ أولئك النذياش إذا مات فيهم رجل سعيد ورسا وكموتا أو الأبد السابان على قبر مسجدا يجنا بنبر ثم صوروا في تلك الصورة ينسين يسيروا بنبر أولئك شر الخلق عند الله إن الذي مالتنا الله زن بطم كفني سوتش إن الذي فاولا جمع بين فتنتين على شيخ الإسلام فتنة القبر وفتنة التماثيل سلسل إيه ما هوني اللي بطن بلو لأن سوء اللي هدو النساء اتخذوا قرام دي مسائل بلو بزي أسنقب إلى سلسل يهو بطرو سوتش مقابر هون من دنو سئل مسال مغنبات اي تشالهم لما لتنو تنكاكي فزاو بموت ما ماتشو لاي لأنسوا اللي يقول النساء اتخذوا قبرا باي مساجد يهذروا ما سنو ويمطال لها انا ايش سيد صور مالت عام كيرس هنا وبذات هي او دو هي صور سيبال عام منه حتى زاري فوتوغراف اللي قبل بذات كده عنا برا منا انجي لازين ولا ما وش تتعلقوا بر وسو مدو بمدو تلاي اللوم هي نو فوتوغراف يا كاميرا ويقبال اي قبال خلاف على الشو بتقولوا حديثو عام منه كار ضرورة يزي كاميرا هون على متقام منه نقر كده بذات صور ميبار هي كيرس هاول تو نو هي انت بجي مسرى عشان قولي تعينا تو هاول تو هي بجي مسرى وكرس هنا يا هذا تكالا سوار بيبال كالا ضرورة يتنيو عقب عيشالم يجد ضرورة كالا ياو كضرورة أنصار عيشالا للعلم وانا عشر رجل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقوم من بعد نسوه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد قال يهذر ما سره ايه أمته بساتشو مقابر ايه نقر ابا نبياتوش مقام دار نصارى سيلو كذين ماشي انبياء نبراتشو نصارى ايسا عربوتون سمين وطوز صالحنا براچو يلال صالحنا براچو انبياء يا بني اسرائيل انبياء ما ترسا وبلا ايثانات استاچو الموتو منا تادا النصارى انبياء ميبال منا صالحوش نو يلال ليلى روايه اكسوا يا بان بني اسرائيل او يهودا واچ موتو نبر سلازي بصالحوش مقابر ايو تلكو ادغا ايو يا شرك مجمرا منچنا فرق اداج مالنا يا مجمرا منچ مندنو بطرو سوج مقابر سئل مسالو ده ونبي لا نو سوج اندزا قصار وادرغواچو ني سلازي ايتول اهون بهاغراچيم انداندو بتلالي سوج بشيكوچ بطريقا شيكوچ بعلماءوچ يدرغا قبا يسترا ده قرقرو منامي لمندنا ما يدرغاو طلال يادرغلاچو متل كاونا انو ذنه عمله سراو نو مياتا ليللات ليلا اني تاوقو كارد ما تاوقو نو شيكيل مياماتاو ليلا دم مسجد أستاذك بالكبرى من ألبس مسجد أستاذك بالكبروت إيه يا كابر بوتاو تزوج زي شو محسن لم يهون ودروه بتلاقيه وتكمل توصل لم يوصله دس سلا على رأسه وليه دم مشا خودهم جد يعني بوتاو فستني توم على إنه سواز بالكبروت بتوه دم كبرنا من مكانه لم يبي بار عندنا بزوج ما كابر على بتوه تبوز سنتلا على فار تاو كوازي عرايا عنيا إذا كبر برا فاتش بالكبروت مياو فاتش سويجا زي رأسه كذب باش أكرد دم وكسب كسوه وشيطان إيه تلك عارين بوقتو تلك سونا برونا ايدو توسل لي هذا الفيلم من اجل دين كبالك يا هون قديمه تبالا اين لي هذا الكيشلا شيطان بلبل يدوا قال ولولا ذلك يي باي نور نورو لو بريزا قبره قبراچو ابراز يهون نبرال هيفا سوت عندما يعيو يتدرج نبر لذين تكللوا من البات هيفا كون اغادم سوت عمركو تتبيلو لذين يتكللوا يا ابو ثلاث شبو تكللوا عدلا ليلا دمو زاري نبيو مقابر مسجد جبتو يلا وين انت بمسجد اتقم مقبره تكلكل الله جل الله كامتا هجرة بأراس متوك في الزمن نو عند نقص نو سيسرة مسيح سيصفافا بذا أسباب إنجي إسكارات متو كفلا جزيرة وهم هرات متو مدرس يعني بمسجد القبام نبر مكينات النبي تكبر وعائشة بيتنا كمسجد تيجي نبر مسجد سيصفاف ويجي تمارا سيد فاتو كم منا وتابلو إزاو أدرجونا يا درجو سلا ليلا دمو نبي دو أرجو الله نزل قبلي وسنا يعبد بالواد سلزي يا نبيو هجاي هونم ولا ذلك وليس قبل غير أن خشى اتخذ مسجدا مسجد الرجوع يزو تلتمن وتفرتونه يتتوه إبراز أن تدرجوه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية كنيا أي ليس من هدينا وطريقتنا كدينا تشيك ليس منا غوزونا من قد أيضا لم ضرب الخدود قنشون يتفتح يمتع مصيبة سيدر عن نزو قنشون مطال وإما دمو فين مطال مالا وشق الجيوب دمو قليتو نبسون دار يبرق الدلال يبتع اتصال يقضى الدلال فرسع قال بال بالن قراسو لي متال يطلع اقول الناس تويت الى لينكبال لا يطلع هريتا ايه اسلام سراط ايه بتقاومو يمسالكو انديت قدرك انديت ان بافسس انما يرحم الله من عباده الرحماء يما لماتو مالن يما زنه مقلتا ان بافسس ان هذه رحمة على النبي عليه الصلاة والسلام ودابد والجاهل يجاهد قرنا قديت رينا ترى واجب لا وسندا وعزيمة ينجو مهور ينجو عالي ينجو منجس ينجو هبتا ينجو شر ينجو قبس ينجو شامبيونة ينجو أتليت ينجو أرتست أتبال لما أنه متقوت روباك إن بمبار كذي مقابر التفالات إن بمبار أنه تعذر مودا سلسي وهم إيه كان يدرنا ملاد سلسي حقيقة سنانو أمنو بطو استكفروا يوم سلال ألزا وانجنو حرامنا ونجي كافرنا ما تايتا دمهنا در رقم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة يتتعدى حتى يصلى عليه السكى استقد بعد فله قراط يعني مقدار معلوم من الأجر لكيت قيرة قيرات أو أسرى سبات انتن فري قبس يمي مزين إلى الآن دو أسرى سبات فري قبس مزين إلى الآن قيرات يمي بالو وهم دمو قيرات مالت يعني ياو انتقص من أجري كل يوم من قيرات من وشان عربا سو قال وزر مالت وهم دمو ياو يتوستن مقدار معلوم التاوقان بيش أنستن يمي بالو جبل هود مياكيل أكال بينورو ومن شهدها حتى تدفن تكبر فله قيراتان ونبي قيل ومن قيراتان قال مثل الجبلين العظيمين تلالك عدو ميبال تراوش مياكل أجر وللمسلمين أصدروا على استنى ميبالوت مثل جبل أحد يا جبل أحد مياكل له أحد يتبالو لتوحده كليلا وصرارا بيشن يسلون أحد جبل نحبنا ونحبه آل يودنا ندو لنا عندك سيد النبي صلى الله عليه جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم نبي أبو بكر عمر عثمان جبل أحد لا يسيوه بذن دا ترقى حق خيلا اسكن أهد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان ترقى قائنجي فأنت إله إله نبينا صديق أبو بكر شهيدان عمرنا عثمان شهيدون إذا لم أتوا تقدروا بلو ترقى قائلال إهينا أهلا كذي أهلا صلاة ما يستقدر يا بالله فإن الله سألفنا تارك الصلاة راجه قول كافرنا وكافرنا كتبا لوطع جميع أحكام من الباب ما توبه باكم حرامنا أن الماء سنقال لفبت ومسألة يستقدر بس